الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم في الجلال والإكرام لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله الله الله لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. الله الله ربنا الله ربنا الله ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. اللهم ارحمنا يا رب. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. الله ما شاء الله. الله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله ما شاء الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. الله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. الله واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله الله آمين يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. أنت مولانا. الله نعم المولى. أنت مولانا. الله أنت مولانا. أنت Efendi. Allah. Allah. Kezalike Allahu Rabbuna. Maşallah. Maşallah. Allah Allah. Allah Allah. الله الصمد الله ما شاء الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما شاء الله الله الله الله الله الله أكبر كذلك الله ربي ما شاء الله ما شاء الله الله الصمد لم يلد ولم ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الله الله كله الله هو الله الله الله الله هو ما شاء الله ما شاء الله هو الله الله الله الله هو الله الله ما شاء الله ما شاء الله الله أحد الله ما شاء الله الله أحد اي والله الله الله الله أحد الله الله الصمد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله صدق الله.